إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بوصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي تقواه جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الخصلة العظيمة وأن يوفقنا إليها بما نقدر عليه من الأعمال الصالحة. أيها المؤمنون، من الطاعات والقربات التي يعظم أجرها ويزداد ثوابها في هذا الشهر الفضيل وتكثر حاجات الناس إليها نفعا وانتفاعا، ضروب الصدقات والمعروف والإحسان، توضع عند من يستحقها من أهل العوز والفاقة والحاجات، إذ الشهر شهر المغفرة والمواساة والغفران، كما كان هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يمضي الشهر، فإذا لقيه يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهذا سبب ملاقاته له. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد الإمام أحمد في مسنده: وكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الجود سعة العطاء وكثرته، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، يشمل الصدقة على الفقير المحتاج، والهدية إلى الصديق والجار، والهبة إلى القريب الميسور، وذلك لأن نعم الله عز وجل، وذلك لأن رمضان موسم الخيرات، ونعم الله عز وجل على عباده فيه زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، يعثر متابعة سنة الله في عباده. والله الغني أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في الشهور والأزمنة الفاضلة، لا سيما في شهر رمضان. وفي هذا الشهر أنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا من الجود العظيم. فالله جلت حكمته يجود على عباده المؤمنين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا سيما في ليلة القدر. والله يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله تعالى عليه بالفضل والعطاء ما لا يدخل في الحسبان، والجزاء كما قيل من جنس العمل. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق وأكملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، فدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الصفات الجميلة. وكان جوده صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أنواع الجود بالمال والعلم، والجود بالنفس في إظهار دين الله عز وجل وهداية عباده وإيصال الخير إلى كل الناس من كل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وتحمل أثقالهم وقضاء حوائجهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات الحميدة منذ نشأ. لهذا قالت له زوجه خديجة رضي الله عنه في أول مبعثه لما جاء من غار حراء وقد فاجأه الوحي ولم يكن يعرف شيئا من هذا، جاء إليها يرجف فؤاده خائفا مما أصابه ومما رآه لأول مرة. قالت له زوجه خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف أي تكرم الضيف، وتصدق الحديث وتحمل الكلب أي تتحمل أثقال الناس من اليتامى والضعفاء والفقراء، وتكسب المعدوم أي تعطي من لا عنده، وتعين على نوائب الحق. وتزايدت هذه الخصال فيه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة وتضاعفت أضعاف كثيرة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس، يعني من أجمل الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وثبت في صحيح مسلم من طريق أنس رضي الله عنه أيضا قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين أي كثيرا، فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، أي لا يخاف الفقر. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، وإنه لمن أبغض الناس إليه، فما برح يعطيني حتى كان من أحب الناس إليه. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وخرج البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن شغلة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وكان محتاجا إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه، فدعه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلها. فماذا قال الرجل؟ قال إنما سألتها لتكون كفني، فكان الكفن هو رضي الله تعالى عنه. وكان جنده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإنه يبذل المال إما لفقير محتاج، إما لفقير محتاج، وإما ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام، أي يعطي المال لمن يقر الإسلام بإسلامه، أي كان يعطي حتى المشركين واليهود رجاء أن يسلموا ويدخلوا في دين الإسلام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك يؤثر على نفسه وأهله وولده ويعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش بأهله عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران وربما لا يوقد في بيته نار، بل وربما ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، صلوات الله وسلامه عليه. وكان جنده صلى الله عليه وسلم يتضاعف أضعاف كثيرة في شهر رمضان في مثل هذا الموسم المبارك، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، وهو الذي يصدق فيه قول الشاعر: هدى البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والبحر والبحر ساحله، تعود بسط كفه حتى أنه لو سالها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق لها سبيلا. واسمعوا رحمكم الله إلى هذا الوصف الرائع الذي ذكره أحد علماء الأمة وهو ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هذه خير العباد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من الجود والمعروف والإحسان والسماحة والندم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا عطاه لله ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه، وكان أجود بالخير من الريح المرسل، أجود بالخير يمينه كالريح المرسل، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف صدقته وإحسانه تارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسعة جميعا، وتارة يقترض الشيء فيرد بأكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء ثم يعطي الثمن الزائد للبائع ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها وبأضعافها فيخرج ما عنده. وكانت صدقته وإحسانه بكل ممكن بحاله وبقوله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، حتى إذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، ومن خالطه وصاحبه ورأى من هديه لا يملك نفسه من السماحة والهدى، لا يملك نفسه من السماحة والمنى، انتهى كلام الإمام. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عرفناه أيها المؤمنون، وقد عرفناه، فما بالنا نحرص، والزمن زمن إنفاق وعطاء، والموسم موسم جود وسخاء، فلو وفقنا إلى بذل بعض الندى والإحسان لنسلم من الحسرات وندخر لغدنا في بيت الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الرحيم الودود: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد المعبود عمم بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الودود، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المبرود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الركع السجود وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء المورود. أما بعد فيا عبادي، إن من أيقن من دينه أن البعث حق وأن الدار الآخرة هي المصير وأن هذه الدار الفانية هي قنطرة إلى الأخرى وباب إلى الحسنى أو السوء، عمل لها وقدم بما يجده فيها، فإن شك فيها وتكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله وغفل عن مآله. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الإعطاء والتصديق كما جمع بين البخل والتكذيب، فقال جل من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالصدقة إذن دليل الصدق في الإيمان والتصديق بيوم الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان، وأفضلها ما كان في رمضان، كما سبق بيان أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف في مثل هذا الشهر الفضيل. وفي تضاعف الجود في شهر رمضان وفي مثل هذا الموسم المبارك فوائد كثيرة، نذكر منها: أولا شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، وهذا مما ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا قام بالعمل الصالح فإنه يؤجر عليه الحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف الله لمن يشاء. لكن إذا صادف ووافق الزمن الشريف كالتسع الأولى من الحجة وكشهر رمضان وكليلة القدر وبعض المواسم الفاضلة، فإن العمل يشرف ويزداد ثوابه إما لشرف الزمان وإما لشرف المكان. من أطاع الله في مكة ليس كمن أطاعه في غيرها، إما لشرف الزمان وإما لشرف المكان وإما لشرف العامل وكثرة تقواه وخلوص نيته. ولا شك أن رمضان هو أشرف الأزمنة على الإطلاق. من فوائد تضاعف الجود في شهر رمضان إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، ذلك أن من أعان الصائمين استوجب مثل أجورهم، استوجب من الأجر مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا حتى وإن لم يغزو، لكن جهز الغزو بماله فكأنه غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فأنت لك أجر صيامك ولك أجر صيام من أفطرته حتى ولو أفطرته بتمر. وقال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولشدة حاجة الناس إلى مصالحهم، ولتشاغل الكثير منهم بالصيام عن مكاسبهم. ومن فوائد تضاعف الجود في رمضان أن الجمع بين الصدقة والصيام أبلغ في تكفير الخطايا ومحو الذنوب واتقاء عذاب جهنم والمباعدة عنها. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. جنة بمعنى وقاية، وقاية من الشهوات التي تؤذيك، وقاية من عذاب الله تعالى يوم القيامة. بل قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ، الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وتصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذه المذكورات لا تجتمع غالبا إلا في شهر رمضان، فلننتهز الفرصة أيها المؤمنون. من فوائد تضاعف الجود في رمضان أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات دخول الجنة والفوز بنعيمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة، إن في الجنة غرفة يظهر ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه أيضا، أي هذه الخصال تكون غالبا في رمضان، فيجتمع للمؤمن فيه الصيام والقيام والإطعام وطيب الكلام. ومن فوائد أيضا تضاعف الجود في رمضان ما ذكره العلماء أيضا، أن الإنسان إذا جمع بين الصدقة والصيام نال ذلك الفوز العظيم، مما ثبت في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وقال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وأخيرا، فإن الجمع بين الصيام والصدقة، اعلموا أنه لا بد أن يقع للصائم نقص وخلل في الصيام، والصدقة تجبر ما في الصيام من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان إخراج زكاة الفطر. لماذا؟ طهرة للصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اللغو والرفض. فالصائم إذا تصدق بصدقة فكأنه يجبر ما وقع في صومه من الرفض واللغو والنقص والخلل. وكلنا ذلك الإنسان الذي ينسى ويسهل وقد يجهل ويتجاهل. فهذا عباد الله أوان دخول الجنان، هذا أوان دخول الجنان، فهل من مسارع إلى ما يرضي الرحمن؟ وقد سهلت الطاعة وصفد الشيطان. فيا فوز من قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف وعزم على أن يبني لنفسه في الجنة غرفا فوق غرف. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الحياة إلى القبر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصبا ندمت على التفريط في زمن البدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال. وأن يجعل هذه الحياة لنا خيرا لنا نلقى بها الله سبحانه وتعالى على أحسن الحال وعلى حسن الختام. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل عيب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.